إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في دروس الفقه في الحديث عن مناسك الحج والعمرة، وبدأنا في الكلام عن حلق الشعر وما يتعلق به من الأحكام، وتوقفنا عند الحديث عما يستحب في حلق الشعر. طبعا المقصود هنا حلق الشعر كتحلل من النصب عندما ينتهي الحاج أو المعتمر من حجه أو من عمرته، يعني ويأتي وقت التحلل. طبعا التحلل في العمرة بعد الانتهاء تماما من مناسك العمرة، فيطوف بالبيت 7 أشواط ويسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط ثم يحلق رأسه. وبالنسبة للحاج فيكون التحلل في اليوم 10 من ذي الحجة بعدما يرمي جمرة العقبة في اليوم 10، ثم بعد ذلك يذبح ما معه من الهدي ويحلق رأسه. فالكلام عن مستحبات الحلق. قال: يستحب في الحلق أن يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر، ويستقبل القبلة ويكبر ويصلي بعد الفراغ. هذا مما يستحب في حلق الرأس في الحج أو في العمرة، أن يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر، ويستقبل القبلة ويكبر ويصلي بعد الفراغ منه. قال وكيع: قال أبو حنيفة: أخطأت في 5 أبواب من المناسك فردني حجام، يعني حلاق، يعني يقول أبو حنيفة: تعلمت من حلاق 5 أشياء من مناسك الحج تعلمتها من حجام في مكة. قال: وذلك أني حين، أو طبعا الحلاق كان يسمى سابقا الحجام، لأن تعرفون الحجامة الفصد أو شرط الجلد، يعني استخراج الدم الفاسد منه أو كذا، فكانت الحجامة سابقا من وظيفة الحلاقين، يعني هو الحلاق يقوم بالحلاقة والحجامة معنا. قال يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله: وذلك أني حين أردت أن أحلق رأسي وقفت على حجام، فقلت له: بكم تحلق رأسي؟ فقال: أعراقي أنت؟ قلت: نعم. قال: النصف لا يشارط عليه. اجلس. الحلاق يقول له: يعني لا يعرف أبو حنيفة من هذا، فأبو حنيفة جعل يفاصل معه ويشارط، يعني يتكلم عن السعر وكذا. فقال: أعراقي أنت؟ أن هذا كان يفعله أهل العراق، يعني الذين يفصلون في الأسعار، بقية الحجاج يجلس ويحلق وخلاص، كم تريد ويعطيه ما يريد وخلاص. فقال: النسك لا يشارط عليه. قال له إيه؟ قال: النسك لا يشارط عليه، يعني المناسك ما ينبغي تشارط فيها يعني وكذا، اجلس وادفع ما يطلب منه. قال: فجلست منحرفا عن القبلة، فجلس يعني على أي اتجاه يعني جلس عليه. فقال لي: حرك وجهك إلى القبلة. قال: اتجه إلى القبلة قبل أن يحلق له. قال: إيه؟ اجعل وجهك في اتجاه القبلة قبل أن يحلق له. قال: وأردت أن أحلق رأسي من الجانب الأيسر، يعني أعطاه الجانب الأيسر ليحلقه، فقال: أدر الشق الأيمن من رأسك. فأدرته وجعل يحلق وأنا ساكت. فقال لي: كبر. مش ساكت وانت تحلق، كبر اثناء الحلاقه، تكون يوم العيد، الحلاقه تكون نفس يوم العيد اليوم 10. فقال لي: كبر. فجعلت اكبر حتى قمت لاذهب، فقال لي: اين تريد؟ فقلت: رحلي. قال: صل 2 ركعتين ثم امضي. فاذا يعني علمه 5 اشياء، يعني علمه لا يشارط في النسك، وانه يبدأ بالشق، يجلس موجها وجهه إلى القبلة، ويبدأ بالشق الأيمن، وأن يكبر أثناء الحلاقة، وبعدين يصلي 2 ركعتين. قال فقلت ما ينبغي أن يكون ما رأيت من عقل هذا الحجام. يعني أبو حنيفة قال يعني هذا الذي رأيته لا يمكن أن يكون الحجام هذا يعني قاله بعقله، لابد أنه تعلمه من أحد العلماء يعني الكبار، هو الذي علمه هذه السنن وهذه الأشياء. فقلت له من أين لك ما أمرتني به، هذه الأشياء التي يعني أرشدتني إليها من أين أخذتها؟ قال رأيت عطاء بن أبي رباح يفعل هذا. عطاء بن أبي رباح كان كما مر بنا من قبل كان من تلاميذ ابن عباس وابن عمر، وكان مفتي أهل مكة في زمن التابعين. فقال إيه عطاء بن أبي رباح؟ كان إذا حلق يعني فعل هذه الأشياء وأنا إيه تعلمتها منه. قال ذكره المحب الطبري. فهذه يعني قصة لطيفة فيها إيه يعني بعض الآداب يعني عند الحلاقة في الحنفية. قال استحباب إمرار الموسى على رأس الأصلع. استحباب إمرار الموسى على رأس الأصلع. قال ذهب جمهور العلماء إلى أنه يستحب للأصلع الذي لا شعر على رأسه أن يمر الموسى على رأسه. موسى ليه ما تسمى الموس يعني اسمها الفصيح الموسى يعني على نفس اسم النبي الكريم موسى، لكن إيه من الألفاظ المشتركة يعني تأتي علما على شخص تأتي بمعنى الموسى المعروف. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الأصلع يمر الموسى على رأسه، وقال أبو حنيفة إن إمرار الموسى على رأسه واجب. أبو حنيفة يقول يجب، والباقون يقول يستحب الأصلع الذي ليس عنده شعر أن يمر الموسى على رأسه كبديل عن الحلاقة. نعم عندما قال أنه لا يجب قال خلاص يعني يعني سقط عنه هذا، واجب من واجبات الحج أن يحلق رأسه ما عنده شعر تسقط عنه، لكن لو أمره يعني يكون مستحبا. قال استحباب تقليم الأظفار والأخذ من الشارب. قال يستحب لمن حلق شعره أو قصره أن يأخذ من شاربه ويقلم أظافره، فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه. وقال ابن المنذر ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه قلم أظفاره. يعني الحاج يكون يعني له مدة وهو محرم، الحاج في العادة يكون له مدة وهو محرم، وأثناء ما كان محرما كان يحرم عليه الأخذ من الشعر والأظفار وكذا، فعندما يتحلل فبالمرة وهو يحلق شعره يقص شاربه، شاربه يكون قد طال ويقص أظفاره وتكون طالة، فيأخذ يعني من شاربه وأظفاره وكذا أثناء يعني يعني بعد أن يحلق رأسه. قال أمر المرأة ونهيها عن الحلق. روى أبو داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء حلق وإنما على النساء التقصير. حسنه الحافظ أي المحافظ. فبالنسبة لحكم النساء في موضوع حلق الشعر عند التحلل من الحج أو العمرة، فالنساء كما في الحديث ليس عليهن حلق وإنما عليهن التقصير، يقصرن رؤوسهن كما سيأتي قدر الأنملة مثل عقلة الأصبع كده من طرف شعرها تقصه، هذا هو تحلل المرأة وليس عليها أن تحلق رأسها. قال ابن المنذر أجمع أهل على هذا أهل العلم، لأن وذلك لأن الحلق في حقهن مثلة، مثلة اللي هي تغيير خلق الله يعني تشويه الخلقة، فالحلق في حق النساء مثلة يعني تشويه لخلقتها وتمثيل يعني بها، فلذلك الشرع ما كلف النساء بحلق رؤوسهن وإنما فقط تأخذ من طرف يعني شعرها قدر الأنملة. قال القدر الذي تأخذه المرأة من رأسها. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال المرأة إذا أرادت أن تقصر جمعت شعرها إلى مقدم رأسها ثم أخذت منه أنملة. معنى جمعت شعرها إلى مقدم رأسها يعني تلم شعرها كذا يعني حيث يصبح أمامها وتأخذ منه قدر أنملة وخلاص يكفي. هذا كلام ابن عمر رضي الله عنهما. وقال عطاء إذا قصرت المرأة شعرها تأخذ من أطرافه من طويل من طويله وقصيره. يعني لو كان مثلا المرأة شعرها مثلا يعني جزء منه طويل جزء منه قصير، بعض الجوانب مثلا قصيرة وبعض جوانب طويلة، الجوانب القصيرة تأخذ منها أنملة والجوانب القصيرة الطويلة تأخذ منها أنملة. هذا إيه؟ قول عطاء. قال رواهما سعيد بن منصور، وقيل لا حد لما تأخذه المرأة من شعرها. وقالت الشافعية أقل ما يجزئ ثلاث شعرات، يعني لو أخذت ثلاث شعرات خلاص هذا إيه؟ يجزئها، يعني الغرض أنها تأخذ من طرف شعرها، لو أخذت من طرف شعرها قدر أنملة خلاص هذا يكفيها. قال طواف الإفاضة، انتهى الكلام عن الحلق وينتقل بعده إلى الكلام عن طواف الإفاضة. وهذا إيه في الترتيب الأعمال التي تؤدى في اليوم العاشر من ذي الحجة بعد أن يرمي الحاج جمرة العقبة، تكلمنا عن الرمي، وبعدين يذبح الهدي، تكلمنا عن الذبح، بعدين يحلق رأسه، تكلمنا عن الحلق. بعد ذلك يذهب الحاج من منى إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، وهو الذي يسمى بطواف الركن أو طواف الزيارة أو طواف الحج، له أربعة أسماء. وهذا الطواف يعني طواف ركن من أركان الحج. قال أجمع المسلمون على أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، وأن الحاج إذا لم يفعله بطل حجه، لقول الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. الذي يحج ولا يطوف فهذا يكون قد ترك ركنا من أركان الحج، من ضمن مقاصد الحج الأساسية أن الإنسان يطوف بالبيت. قال ولا بد من تعيين النية له عند أحمد، والأئمة الثلاثة يرون أن نية الحج تسري عليه، وأنه يصح من الحاج ويجزئه وإن لم ينوه نفسه. الإمام أحمد يقول إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فالنية تميز، يعني النية دايما إيه؟ تميز واجبا عن واجب، وتميز الواجب عن المستحب. وعليكم السلام. فكما في أمر الصلاة مثلا هناك صلوات نافلة وصلوات مستحبة وصلوات واجبة، الصلوات الواجبة نفسها أنواع، والنية هي التي تفرق بينها، يعني مثلا صلاة الظهر مشابهة لصلاة العصر في الصورة والهيئة، ولكن النية هي التي تحدد هل هذه صلاة ظهر أو صلاة عصر. لابد الإنسان يعين الصلاة المفروضة بعينها، وكذلك ينوي الفريضة مثلا، ربما تشتبه الفريضة مع نافلة، فالنية هي التي تميز أن هذه فريضة أو هذه نافلة، أو إذا كانت فريضة أي نوع من أنواع الفرائض يريدها. فالإمام أحمد يقول كذلك في الطواف أيضا هناك طواف مستحب وطواف واجب في الحج، فهناك طواف القدوم مثلا هذا طواف مستحب، هناك طواف الإفاضة هذا طواف واجب، وفي عندنا طواف الوداع. فكل لابد الإنسان يعين النية في طواف الإفاضة، يعني ينوي أن هذا الطواف هو طواف الإفاضة. لأما الثلاثة قالوا لا يلزم أنه ينوي أن هذا طواف الإفاضة أو طواف الحج، مجرد أنه حاج وطاف خلاص هذا الطواف، يعني مجرد أنه حاج وطاف في وقت يصح فيه أن يكون طواف إفاضة فيكون هذا هو طواف الإفاضة، ولا يشترط أن يحدد يعني له إيه أن هذا هو طواف الإفاضة. هو طبعا مش خاص بأحمد بن سلمة، موضوع رمضان كل الأئمة ما عدا الإمام مالك رحمه الله تعالى يرون في رمضان أنه لابد من تبييت النية لكل ليلة على حدة، وأما الإمام مالك في الصيام فيقول نية رمضان تكفي، أنه يعني نية واحدة في أول الشهر ينوى أن يصوم رمضان خلاص لا يحتاج تجديد نية لكل يوم. لكن بقية الأئمة الثلاثة يقول لابد من تبييت النية لكل يوم من أيام رمضان قبل الفجر. نعم هذا. يقول وجمهور العلماء يرى أنه سبعة أشواط، يعني يرى أن الركن من طواف الإفاضة الأشواط السبعة كلها ركن، هذا القصد، يعني جمهور العلماء يرون أن الأشواط السبعة كلها ركن من أركان الحج. ويرى أبو حنيفة أن ركن الحج من ذلك أربعة أشواط، لو تركها الحاج بطل حجه، وأما الثلاثة الباقية فهي واجبة وليست بركن، ولو ترك الحاج هذه الثلاثة أو واحدا منها فقد ترك واجبا ولم يبطل حجه وعليه دم. يعني لأن الثلاثة مالك والشافعي وأحمد يقول الأشواط السبعة كلها ركن، لو ترك أي لو ترك شوطا واحدا من السبعة بطل حجه، حجه يعتبر باطلا حتى يأتي به. لكن أبو حنيفة رحمه الله يقول يعني إذا أدى معظم الأصوات السبعة خلاص يكون قد أدى الركن الذي عليه، والذي يتركه منها يعني السبعة معظمها أو أكثر من نصفها اللي هو أربعة، يقول إذا طاف يعني أربعة من السبعة يكون بهذا أدى الركن الذي عليه، والثلاثة الباقية تعتبر من واجبات الحج، بمعنى أنه لو تركها يكون عليه دم، عليه دم يعني عليه شاه أو صبع بقرة أو صبع بدنة تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم. فالإمام أبو حنيفة يعني يرى هذا، وهذا طبعا الاختلاف يعني يظهر عندما يأتي شخص مثلا وبعد ما رجع لبلده وكذا ويقول لك طفت مثلا خمسة أشواط فقط ولا طفت ستة أشواط وكذا، فعلى قول الإمام أبي حنيفة يقول عليه دم ويكون حجه صحيحا، أما على قول الجمهور يقول لا حجه باطل ولم يصح حجه حتى يرجع ويطوف الأشواط السبع. قال وقته: وأول وقته نصف الليل من ليلة النحر عند الشافعي وأحمد ولا حد لآخره. الإمامان الشافعي وأحمد قال بداية وقته منتصف ليلة النحر، يعني ليلة النحر اللي هي الليلة التي يبيتون فيها في المزدلفة التي صبيحتها يوم العيد اللي هو اليوم العاشر. ف يعني دائما طبعا في الشريعة وفي اللغة العربية الليلة تكون سابقة لليوم، يعني عندما نقول ليلة في النحر يعني الليلة التي صبحها أو صلاة الفجر التالية لها هي صلاة فجر يوم العيد اللي هو اليوم العاشر، فهذه ليلة في النحر. فنصف ليلة في النحر يعني قبل صلاة العيد مثلا بأربع خمس ساعات أو كذا، اللي نصف الليلة السابقة، من هنا يبدأ وقت طواف الإفاضة. ولا حد لآخره، يعني آخره مفتوح، وطبعا ينبغي أنه لا يؤخره عن ذي الحجة يعني متعمدا، لكن لو حصل أنه أخره لسبب ما أو مثلا شخص رجع إلى بلده ولم يكن طاف طواف الإفاضة، فإلى نهاية عمره في أي وقت يرجع ويطوف طواف الإفاضة يكمل حجه، هذا معنى لا حد لآخره. يعني لو جاء شخص مثلا بعد عشر سنين لكن من عشر سنين حجيت وما طفت طواف الإفاضة، يقول له حجك من ذلك التاريخ إلى الآن حجك غير صحيح، ولو مت وأنت على هذه الحالة طبعا حجك باطلا، فعليك أن تكمل حجك بطواف الإفاضة. ماذا يصنع؟ يقول له اذهب إلى مكة وأحرم وطف طواف الإفاضة، طف يعني سبعة أشواط بنية طواف الإفاضة لتكمل حجك. فإذا هذا معناه أنه لا حد لآخره، يعني نهاية وقته مفتوحة غير محددة بحد معين، ولكن ينبغي ألا يتعمد تأخيره عن شهر ذي الحجة، لكن لو أخره فإنه يأتي به في أي وقت ويصح حجه. لا، بالنسبة للطواف لا يصح فيه التوكيل، بالنسبة للطواف لا يصح فيه التوكيل، ولكن فقط يصح يعني أن يطوف مثلا محمولا إذا كان لا يستطيع أن يطوف يعني ماشيا، ممكن يطوف راكبا أو يطوف محمولا، لكن لا يستطيع أن يوكل. قال ولكن لا تحل له النساء حتى يطوف، يعني من ضمن محظورات الإحرام أنه يحرم يعني معاشرة النساء، فالحاج يعني إذا لم يطف طواف الإفاضة فإنه لا يحل له النساء، يعني لا يحل له معاشرة النساء حتى يطوف. قال ولا يجب بتأخيره عن أيام التشريق دم وإن كان يكره له ذلك. أيضا عند الإمامين الشافعي وأحمد يقولان يعني يكره تأخيره عن أيام التشريق للأيام الثلاثة، يعني طبعا يوم العيد هذا أفضل شيء، أنه يطوف في اليوم العاشر هذا أفضل شيء، إذا أخره يمكن يخره إلى الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر بلا كراهة، ثم بعد ذلك يعني يكره أن يؤخره عن هذه الأيام إلى نهاية الحجة، وبعد ذي الحجة يكون يعني أشهر الحج قد انتهت، لأن أشهر الحج منها شهر ذي الحجة من أشهر الحج، فأيضا يكره أن يؤخره عن ذي الحجة، لكن ليس عليه دم، يعني حتى لو أخره سواء عن أيام التشريق أو أخره عن ذي الحجة ليس عليه دم. نعم. نعم، طيب لو كان ما طاف طواف الإفاضة ف فلا يحل له النساء. ولو حصل أنه مثلا شخص ما تفطر في الإفاضة ورجع إلى بلده وعاشر زوجته وكذا يكون عليه يعني فدية ارتكاب هذا المحظور من محظورات الإحرام وهو معاشرة النساء. لكن بقية المحظورات تكون حلت له، يعني سيكون يحل له الطيب ويحل له الحياح. يعني إذا كما مر بنا إذا رمى جمرة العقبة وحلق فيحل له الطيب ويحل له لبس المخيط ويحل له قص الشعر والأظافر، كل محظورات الإحرام تصبح مباحة وما عدا معاشرة النساء حتى يطوف طواف الإفاضة. قال وأفضل وقت يؤدى فيه ضحوة النهار يوم النحر. أفضل وقت يؤدى فيه ضحوة النهار يوم النحر، يعني في ضحى يوم النحر. وعند أبي حنيفة ومالك أن وقته يدخل بطلوع فجر يوم النحر. اللي فات هذا كان مذهب الشافعي وأحمد، الآن مذهب أبي حنيفة ومالك من جهة أول وقت طواف الإفاضة فهو فجر يوم النحر، طلوع فجر يوم النحر. يبقى هنا اختلاف. الشافعي وأحمد كان عندهم وقت يبدأ من منتصف الليل، إمام أبو حنيفة ومالك يبدأ من طلوع فجر يوم النحر وليس من منتصف الليل الذي قبله. واختلف في آخر وقته، اختلف أبو حنيفة ومالك في آخر وقته، فعند أبي حنيفة يجب فعله في أي يوم من أيام النحر، فإن أخره لزمه دم. وقال مالك لا بأس بتأخيره إلى آخر أيام التشريق وتعجيله أفضل، ويمتد وقته إلى آخر شهر ذي الحجة، فإن أخره عن ذلك لزمه دم وصح حجه، لأن جميع ذي الحجة عنده من أشهر الحج. هذا عند الإمام مالك رحمه الله. طيب هذا ما يتعلق بوقت طواف الإفاضة. قال تعجيل الإفاضة للنساء، تعجيل طواف الإفاضة للنساء. يستحب تعجيل الإفاضة للنساء يوم النحر إذا كن يخفن مبادرة الحيض. وكانت عائشة رضي الله عنها تأمر النساء بتعجيل الإفاضة يوم النحر مخافة الحيض. يعني بالنسبة للنساء إذا كانت المرأة يعني تخشى أن يأتيها الحيض وكذا فيستحب لها أنها تعجل طواف الإفاضة في أول فرصة، أول وقت يصح فيه طواف الإفاضة أنها تعجل به خشية أن يأتيها الحيض ويمنعها من الطمع. وقال عطاء إذا خافت المرأة الحيضة فلتزر البيت قبل أن ترمي الجمرة وقبل أن تذبح، لأن بالنسبة للأعمال التي تؤدى في اليوم العاشر اللي هي رمي جمرة العقبة، إنه هو الترتيب رمي جمرة العقبة ثم الذبح ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف بالبيت، هذا الترتيب الأفضل. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كما مر بنا ما سئل عن شيء قدم يومئذ ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، فلا بأس الإنسان يقدم شيئا منها عن يعني عن ترتيبه المفضل. فلذلك يعني عطاء يقول بالنسبة للنساء إذا مثلا خشيت أن يأتيها الحيض وكذا وهي في يوم النحر فيمكن أنها تبدأ بطواف الإفاضة، تبدأ به قبل الرمي وقبل الحلق أو قبل التقصير يعني وقبل الذبح وقبل كل شيء، يمكن أنها تبدأ بالطواف أولا حتى يعني تكون مطمئنة ثم بعد ذلك تكمل بقية المنازل. قال ولا بأس من استعمال الدواء ليرتفع حيضها حتى تستطيع الطواف. وعليكم السلام. روى سعيد بن منصور عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن المرأة تشتري الدواء ليرتفع حيضها لتنفذ فلم ير به بأسا ونعت لهن ماء الأراك. يعني هنا مسألة إيه، هل يجوز للمرأة أنها تتناول مثلا بعض الأدوية التي تؤخر الدورة الشهرية تؤخر الحيض عن وقته المعتاد حتى تستطيع أن تطوف؟ يعني المرأة مثلا تعرف أن هي الحيض مثلا سيأتيها في يعني في يوم النحر أو قبل يوم النحر أو كذا، وعلى ما ينتهي يكون مثلا جاء موعد مغادرة الحملة التي جاءت معها وكذا، ففي هذه الحالة لا بأس أنها تتناول، في هذه الحالة لا بأس يعني أن تتناول المرأة دواء يؤجل يعني الدورة الشهرية عن وقتها المعتاد حتى تستطيع أن تطوف طواف الإفاضة، ولكن طبعا بشرط أن لا يكون فيه يعني ضرر صحي أو كذا، يعني تسأل يعني إذا كان ليس فيه يعني ضرر صحي عليها وكذا يمكن أن تتناول مثل هذا الدواء. أحيانا أيضا بعض النساء تسأل في رمضان مثلا إذا كانت تريد أن تصوم رمضان وتتناول مثلا دواء يؤجل الدورة الشهرية حتى تتمكن من الصيام، فمن جهة أنه جائز فهو جائز، لكن يعني أيضا إذا يعني أمن يعني الضرر الصحي وكذا، لكن لا ينصح بهذا في الصيام، لأن الحيض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني شيء كتبه الله على بنات آدم، وقد يعني خفف الله عنهم وشرع لهن القضاء فيما بعد، فيعني لا ترهق المرأة نفسها يعني وتؤذي يعني صحتها بتناول هذه الأدوية، لكن يمكن الحج بالذات يعني قد يكون فيه عذر شوية أنه إيه؟ أنه مر في العمر وقد يكون يعني صعبا عليها أن ترتب مثلا موعدا آخر للحج وكذا، وصعب على الحملة التي معها والمرافقين لها أن ينتظروها وكذا، فعلى كل حال يعني يجوز إذا المرأة يعني أرادت أن تأخذ دواء أن يؤجل الدورة حتى تستطيع أن تطوف طواف الإفاضة فيجوز ذلك. قال محب الدين الطبري: وإذا اعتد بارتفاعه في هذه الصورة اعتد بارتفاعه في انقضاء العدة وسائر الصور، وكذلك في شرب دواء يجلب الحيض إلحاقا به. يعني هذه مسألة فقهية، وهي أن الحيض يتعلق به بعض الأحكام الفقهية مثل العدة، العدة مثلا ثلاث حيضات، المرأة عدتها أن تحيض ثلاث حيضات. طيب لو هي حاضت مثلا، كانت المرأة يعني مطلقة وحاضت حيضتين، وبعدين لما جاء موعد الحيضة الثالثة أخذت دواء لتأجيل الحيض زي حبوب منع الحمل أو كذا، أحيانا يأخذونها في وقت الدورة أو كذا لتأجيل الإيه الحيض مثلا عن موعده المعتاد، فتأجل الحيض عن موعده المعتاد، فهل هل الآن عدتها تنتهي بانتهاء الوقت اللي هو المعتاد لحيضها، أو تنتهي عندما تحيض الحيضة الثالثة التي تأجلت عن وقتها؟ فالجواب أنها العدة تظل مستمرة حتى تحيض الحيضة الثالثة ولو تأجل وقتها، وبالتالي فلو راجعها زوجها قبل أن تطهر من الحيضة الثالثة، لو راجعها زوجها تكون الرجعة صحيحة في أثناء العدة، تكون الرجعة صحيحة وليس لها أن تتزوج بشخص آخر ما لم تنقضي عدتها من الأول وهكذا. يقول: وكذلك أيضا لو حصل أن الصورة العكسية، المرأة شربت دواء لتعجيل الحيض وتقديمه عن موعده فجاءها الحيض يعني قبل وقته، فأيضا كل الأحكام المترتبة أيضا تترتب على هذا، أنها إذا جاء الحيض قبل وقته فعدتها أيضا ستنقضي مبكرا في هذه الحالة. قال: النزول بالمحصب. النزول بالمحصب، والمحصب اسم واد، اسم واد من أودية مكة ومن وما حولها. يقول المؤلف رحمه الله: المحصب هو الأبطح أو البطحاء، وهو واد بين جبل النور والحجون، اسم واد بين جبل النور والحجون، مناطق في مكة، جبل النور الذي فيه غار حراء، وبين منطقة الحجون منطقة في مكة، فالوادي الذي بينهما يقال له وادي المحصب. قال: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نفر من منى إلى مكة نزل بالمحصب وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد به رقدة، وأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يفعل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما نفر من منى، يعني بعد انتهاء الحج النفر اللي هو الانصراف، النفر الأول للمتعجلين والنفر الثاني اللي هو للمتأخرين، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، فبعض الحجاج ينفر يعني يخرج من منى عائدا إلى بلاده في اليوم الثاني عشر بعد أن يرمي بعد الزوال، ثم ينفر من منى طبعا يتوجه إلى مكة ليطوف طواف الوداع ثم ينصرف إلى بلده، والنفر الثاني هو في اليوم الثالث عشر لمن تأخر إلى اليوم الثالث عشر، ثم يرمي الجمرة الجمرات وينفر من منى ويتوجه إلى مكة ليطوف طواف الوداع، ثم ينصرف إلى بلده. فيقول عند النفر من منى الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج من منى في اليوم الثالث عشر مر على وادي المحصب فصلى فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد في هذا الوادي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك توجه إلى مكة وطاف طواف الوداع، ثم انصرف عائدا صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فهل مكث النبي صلى الله عليه وسلم في المحصب هل هذا يعني نسك من مناسك الحج أو مستحب من مستحبات الحج أو كذا؟ فكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. ابن عمر فهم أن هذا يعني سنة وأنه يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وأنه بعد الخروج من منى في اليوم الثالث عشر يذهب إلى المحصب ويبيت فيه ويصلي فيه أربع صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال وقد اختلف العلماء في استحبابه، فقالت عائشة رضي الله عنها إنما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب ليكون أسمح لخروجه وليس بسنة، يعني ليكون أسهل عليه وليس بسنة. قالت النبي صلى الله عليه وسلم يعني نزل فيه ليرتاح وكذا، وكان ذلك يعني أسهل عليه وليس ذلك بسنة، فمن شاء نزله ومن شاء لم ينزل. هذا كلام عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. وقال الخطابي وكان هذا شيئا يفعل ثم ترك. وقال الترمذي وقد استحب بعض أهل العلم نزول الأبطح من غير أن يروا ذلك واجبا إلا من أحب ذلك، والحكمة في النزول في هذا المكان شكر الله تعالى على ما منح نبيه صلى الله عليه وسلم من الظهور على أعدائه الذين تقاسموا فيه على بني هاشم وبني المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا يبين الحكمة في نزول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، أن هذا الوادي هو الذي اجتمع فيه أئمة الكفر يعني في مكة وتقاسموا على مقاطعة بني هاشم. تعرفون أن المشركين حاصروا بني هاشم في الشعب وقاطعوهم ثلاث سنوات كاملة، ثلاث سنوات كاملة حاصروا بني هاشم في شعب، الشعب الذي يعرف شعب بني هاشم حاصروهم فيه وأقسموا على ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يتبرأ بنو هاشم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بني هاشم المسلم منهم والكافر كانوا يدافعون عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما عدا أبا لهب. يعني أبو لهب كان عم النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يدخل مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع بني هاشم في الحصار، وإنما كان مع مشركي قريش. أما بقية بني هاشم وبني المطلب فكانوا في صف الرسول صلى الله عليه وسلم وحوصروا في هذا المكان وكذا. فيقول يعني أن المشركين اجتمعوا في هذا الوادي الوادي المحصب، وكان في هذه الذكرى يعني هذا التقاسم يعني على محاصرة النبي صلى الله عليه وسلم وإيذائه، وحصر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سنوات، فكان ينزل في هذا المكان شكرا لله تعالى. قال ابن القيم فقصد النبي صلى الله عليه وسلم إظهار الإسلام في المكان الذي أظهروا فيه شعائر الكفر والعداوة لله ورسوله، وهذه كانت عادته صلوات الله وسلامه عليه أن يقيم شعائر التوحيد في مواضع الكفر والشرك، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى مسجد الطائف موضع اللات والعزى. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان له عادة يعني باستبدال المواطن التي كان يظهر فيها الشرك بالله سبحانه وتعالى، يستبدلها النبي صلى الله عليه وسلم بشعيرة من شعائر التوحيد، كما بنى في مكان اللات والعزى بنى في مكانهما مسجدا صلى الله عليه وسلم، فلذلك نزل في هذا المكان. خلاصة يعني أن ابن عمر رضي الله عنهما وبعض العلماء وافقوه على هذا، على استحباب النزول يعني بعد النفر من منن أن ينزل الإنسان في وادي المحصب ويصلي فيه الظهر والعصر المغرب والعشاء ويرقد فيه، ثم بعد ذلك يذهب إلى مكة ليطوف طواف الوداع. لكن عائشة رضي الله عنها قالت إن هذا ليس بسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك يعني اتفاقا، ما قصد يعني هذا المكان بالذات لمنزلة يعني لحكمة خاصة به وكذا. وعلى قول عائشة رضي الله عنها جمهور العلماء، جمهور العلماء يقولون إن النزول بالمحصب ليس من شعائر الحج ولا من سننه، ويقولون بما قالت به عائشة رضي الله عنها. وهو ابن عمر رضي الله عنهما كان له في هذه الأمور يعني مذهب خاص، كان دائما الصحابة رضي الله عنهم يخالفونه فيه، وهو مسألة الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأشياء التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا، يعني بدون قصد لها وبدون تعمد لها. وكان ابن عمر رضي الله عنه يراقب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ويقتدي به، يعني في الطريق من المدينة إلى مكة ذهابا وإيابا ابن عمر رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، كل موضع نزل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، كل استراحة يعني توقف فيها في الطريق ابن عمر رضي الله عنه كان يتوقف في نفس هذا المكان، وأي مكان النبي صلى الله عليه وسلم مثل مكان يعني صادف مرور النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان وقت الصلاة مثلا ظهر، وصلى فيه الظهر مثلا يكون وقت صلاة الظهر حضرته في هذا المكان وصلى فيه. فكان بقية الصحابة يفهمون أن هذا المكان يعني ليس له أي يعني مزية أو خصوصية، وإنما مجرد أنه حضر صلاة الظهر في هذا المكان فصلى فيه، وإذا حضرت في أي مكان. لكن ابن عمر رضي الله عنه كان لا يتعمد أنه يتوقف في هذا المكان ويصلي فيه نفس الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، ومكان صلى فيه ركعتين يقف ويصلي فيه ركعتين، ومكان بات فيه النبي صلى الله عليه وسلم برضه لازم يبيت في نفس المكان. فكان كل الطريق من مكة إلى المدينة يتعمد ابن عمر يتوقف في كل مكان، إما للمبيت أو لصلاة صلاة معينة مفروضة أو لصلاة ركعتين نافلة أو كذا، اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. لكن بقية الصحابة كانوا يرون يعني أن هذا يعني لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم قصدا، ولا أنه يعني ولا يسمى يعني في شيء معين، وإنما مجرد أنه مكان يعني صادف مرور الرسول صلى الله عليه وسلم وليس له أي مزية على غيره. قال العمرة بعد أن انتهينا من مناسك الحج انتقل إلى الكلام عن العمرة. قال العمرة مأخوذة من الاعتمار، أو لفظ العمرة مأخوذ من الاعتمار وهو الزيارة، والمقصود بها هنا زيارة الكعبة والطواف حولها والسعي بين الصفا والمروة أو التقصير. فهذه يعني مناسك العمرة باختصار هي عبارة عن الإحرام من الميقات، ثم طواف سبعة أشواط بالكعبة، ثم السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط، يبتدئ بالصفا وينتهي بالمروة، وبعد الشوط السابع يحلق رأسه أو يقصره، ويكون بهذا قد أدى مناسك العمرة. قال وقد أجمع العلماء على أنها مشروعة. وعن ابن عباس رضي الله عنه، وكلمة مشروعة طبعا كانت مشروعة تأتي بمعنى واجب أو مستحب، يعني في الشيء اللي هو يكون واجبا أو مستحبا يقال مشروع، فالعمرة مشروعة. طبعا درجة هذه المشروعية هي وجوب أو استحباب، وأنا لم يتكلم يعني عن هذه الدرجة، لكن وقع خلاف بين الفقهاء في العمرة. بعض الفقهاء منهم الإمام أحمد رحمه الله، الإمام أحمد الشافعي رحمه الله قال العمرة واجبة في العمر مرة مثل الحج، لأن الله تعالى قال وأتموا الحج والعمرة لله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال حج عن أبيك واعتمر لما سأله رجل يعني أن أباه توفي ولم يحج، فقال حج عن أبيك واعتمر. وكذلك أيضا في حديث الصبي بن معبد رضي الله عنه جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي في كتاب الله تعالى فأهللت بهما. هو حديث فيه سؤال طويل يعني سأله هذا الصحابي للرسول صلى الله عليه وسلم، وكان في بداية سؤاله كان يسأل عن مناسك الحج والعمرة، وكان في بداية السؤال افتتحه بهذه البداية قال يا رسول الله إني رأيت الحج والعمرة مكتوبين علي في كتاب الله تعالى فأهللت بهما، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا. الرجل يعني فهم أن الحج والعمرة قد كتبهما الله تعالى وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا. إلى يعني جانب عدة أدلة أخرى تدل على وجوب العمرة، وأن الإنسان يجب عليه في حياته يعني أن يحج ويعتمر، يعني أن يحج مرة ويعتمر مرة. لكن وطبعا إذا حصل أن الإنسان حج متمكعا أو قارنا فإن هذا يسقط عنه عمرة الإسلام، يعني عند الفقهاء الذين يقولون يجب على كل مسلم أن يعتمر مرة في العمر، فالعمرة المتضمنة داخل الحج يعني إذا حج متمتعا أو قارنا فهذا يسقط عنه عمرة الإسلام، لأن حج التمتع هو عبارة عن عمرة وحج، والقران كذلك عمرة وحج، فهذا يسقط عنه عمرة الإسلام. ليس بالضرورة أن العمرة تكون سفرة مستقلة، لا، ممكن نفس السفرة التي يحج فيها يمكن أن يجمع في هذه السفرة بين الحج والعمرة وتسقط عنه عمرة الإسلام. لكن لو حصل أن مسلما مثلا سافر وحج مفردا فقط ولم يعتمر في هذه السفرة وخلاص ورجع إلى بلده، عند الفقهاء الذين يقولون العمرة واجبة يقولون يجب عليه سفرة أخرى ليعتمر فيها، لأن كل مسلم يجب عليه عمرة مرة في العمر، وما دام أنه في سفرته للحج لم يعتمر فيها فعليه أن يسافر مرة أخرى للعمرة. فالخلاصة أن العمرة مشروعة طبعا، يعني بعد عمرة الإسلام أي عمرة أخرى يعتمرها المسلم فهي عمرة مستحبة، يستحب الاعتمار. قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة، عمرة في رمضان تعدل حجة، رواه أحمد وابن ماجه. إذن هذا يفيد أن أفضل وقت للعمرة هو أن يعتمر في رمضان، وأن العمرة في رمضان ثوابها يعادل ثواب حجة، لكنها طبعا لا تغني عن حجة الإسلام، يعني هي الثواب والأجر تعادل أجر الحجة لكن لا تجزئ عن حجة الإسلام. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، رواه أحمد والبخاري ومسلم. وتقدم حديث: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديث. تابعوا بين الحج والعمرة، يقول صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة، يعني كرروا الحج والعمرة ويعني أكثروا من الحج والاعتمار تنفلا يعني بعد أداء الفريضة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، يعني يطردان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديث. والكير يعني آلة يستعملها الحداد في تنقية الحديد من الشوائب والأتربة التي تتعلق به. قال: تكرارها، تكرار العمرة، يعني أنه يعني هل يستحب الإنسان يكرر العمرة أكثر من مرة في حياته أو أكثر من مرة في السنة الواحدة؟ قال: قال نافع: اعتمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أعواما في عهد ابن الزبير، عمرتين في كل عام. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يعتمر كل سنة مرتين في أيام عبد الله بن الزبير، يعني في أيام خلافة عبد الله بن الزبير كان في هذه الأيام ابن عمر كان يعتمر في كل سنة مرتين. وقال القاسم: إن عائشة رضي الله عنها اعتمرت في سنة ثلاث مرات. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت عائشة مقيمة في المدينة رضي الله عنها في بيتها بجوار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فعائشة رضي الله عنها اعتمرت في سنة واحدة ثلاث مرات. فسئل القاسم، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وعائشة رضي الله عنها هي عمته، فالقاسم يحكي عن عمته عائشة أم المؤمنين يقول إنها اعتمرت في سنة ثلاث مرات، فسئل: هل عاب ذلك عليها أحد؟ قال: سبحان الله، أم المؤمنين، هل هناك أحد يعيب عليها يعني ما فعلت؟ قال: وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم، وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم إلى استحباب تكرار العمرة، وأنه لا بأس أن يكرر الإنسان العمرة كيف شاء. لكن طبعا هذا الاستحباب الذي ذهب إليه أكثر العلماء هو تكرار العمرة يعني بسفرات، ليس القصد أنه في نفس السفرة يكرر العمرة عدة مرات كما يفعل بعض الناس من يذهب إلى التنعيم ويعتمر، ثم يذهب إلى التنعيم ويعتمر في يعني في سفرة واحدة من بلده إلى مكة ثم يعتمر مرات عديدة. هذا لم يستحبه أحد من العلماء، هذا كل العلماء يقول هذا ليس بمستحب، الإنسان يعتمر عدة مرات في نفس السفرة. لكن الذي استحبه العلماء الإنسان يخرج من بلده إلى مكة ليعتمر ثم يعود إلى بلده ثم يذهب بعد ذلك مرة أخرى من بلده إلى مكة ليعتمر ثم يرجع إلى بلده، فهذا مهما كرره الإنسان فليس عليه حرج ويستحب تكرار العمرة والإكثار منها. ما عدا الإمام مالك رحمه الله فإنه كره تكرارها في العام أكثر من مرة. الإمام مالك رحمه الله كره تكرار العمرة أكثر من مرة في نفس السنة، لكن في الحقيقة ليس معه دليل على هذا، لأن يعني العمرة هي من الأعمال الصالحة والازدياد منها ازدياد من الخير وازدياد من الأجر. نعم كما ذكر أخونا يعني ربما يفهم من حديث تابعه بين الحج والعمرة أن العمرة يعني تحتاج إلى حج ثم عمرة ثم حج ثم عمرة، وكما وحيث إن الحج لا يكون إلا مرة في السنة فبالتالي العمرة تكون مرة في السنة مثل الحج أو كذا، يعني ربما يكون هذا فيه وجه الإمام مالك. لكن الإمام مالك رحمه الله يعني ما يشترط استحباب العمرة كل سنة أن يحج يعني بينها، يعني لو كان يستدل بهذا لكان معناه أن كل سنة يعني يحج ثم يعتمر وأنه لا يستحب العمرة عنده إلا بعد حج أو كذا، لكنه لم يقل بهذا، يقول يعني لا بأس أن يحج مرة واحدة ثم كل سنة يعتمر مرة، فهذا عند الإمام مالك رحمه الله. هو يعني أخذه الأساسي مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه اعتمر في سنة مرتين، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في سنة واحدة يعني أكثر من مرة. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات في حياته صلى الله عليه وسلم، بعد هجرته إلى المدينة اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات، وليس منها مرتين في نفس السنة، كل مرة كانت في سنة مختلفة عن السنة الأخرى. فلذلك الإمام مالك يعني قال اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم الإنسان يعني ما يعتمر أكثر من مرة في السنة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وإن فعل ذلك لكنه لم يمنع، يعني صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات لكن ما منع الناس أن يعتمروا أكثر من 4 مرات، ولا منعهم أن يعتمروا أكثر من مرة في السنة. ولهذا في الصحابة رضي الله عنهم كما مر بنا كانوا لا يرون بأسا بتكرار العمرة، هم كانوا يكررون العمرة كما سمعنا عن عائشة وابن عمر رضي الله عنه. قال جوازها قبل الحج وفي أشهره. العمرة تجوز قبل الحج وتجوز في أشهر الحج، أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحج. قال ويجوز للمعتمر أن يعتمر في أشهر الحج من غير أن يحج، كما يجوز له الاعتمار قبل أن يحج. يعني ممكن الإنسان يعتمر وهو لم يحج بعد حجة الإسلام، أحيانا بعض الناس تتاح له فرصة للسفر إلى العمرة لكن لم يحج حجة الإسلام بعد، فهل نقول له لا تعتمر حتى تحج أولا ثم بعد ذلك تعتمر؟ نقول ليس هذا بالشرط، يمكن الإنسان أن يعتمر ولو لم يكن قد حج حجة الإسلام. طب هل يجوز أن يعتمر في أشهر الحج؟ نعم يجوز الإنسان يسافر مثلا ليعتمر في شوال ثم يرجع إلى بلده مثلا أو كذا، يعني يجوز للإنسان أن يعتمر في أشهر الحج. قال كما فعل عمر رضي الله عنه. قال طاووس كان أهل الجاهلية يرون العمرة في أشهر الحج أفجر الفجور. أهل الجاهلية كان لهم يعني بعض المعتقدات يعني في الحج والعمرة، لهم بعض المعتقدات الباطلة وكذا، فكان من ضمن هذه المعتقدات أنهم يرون الاعتمار في أشهر الحج أفجر الفجور، ويقولون إذا انفسخ صفر وبرأ الدبر، والدبر إيه؟ قروح في خف البعير أو في ظهر الدابة، فيقولون إذا انفسخ صفر وبرأ الدبر وعفى الأثر، أي زال أثر الحج من الطريق والنحى بعد رجوعهم، حلت العمرة لمن اعتمر. كلهم من كلام أهل الجاهلية يقولون إذا انفسخ صفر، يعني بعد ما ينتهي شهر صفر وبرأ الدبر، الدبر يعني في ذلك الوقت تكون الإبل يعني قد ذهبت القروح التي في أرجلها من إيه؟ من رحلة الحج، من رحلة الحج تتقرح فيها خفاف البعير وظهورها وكذا، تكون يعني طبعا الناس يرجعون من الحج يعني قبل السفر يكونوا رجعوا الحج، ويكون البعير يعني استراح وكذا، مر عليه أسبوعين ثلاثة شهر وكذا واستراح وعفى الأثر وأثر أقدام الحجاج ودواب الحجاج قد يعني زالت، حلت العمرة لمن اعتمر، يعني تبدأ إيه العمرة. طبعا مثل هذه أهل الجاهلية كان لهم أحيانا بعض العبارات المسجوعة، يعني زي ما يكون عايزين يحطوا يعني زي فرمان كده وقانون يعني جاهلي يلتزمون بها، صوغونه في شكل يعني عبارات مسجوعة كده يعني لتحفظ وتصبح خلاص يعني حكما ساريا واجب التنفيذ. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره استعمال السجع في هذه الاستعمالات، يعني لما جاء الرجل يعترض على حكم من أحكام الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء رجل أعرابي يعترض عليه، وهذا الحكم اللي هو إيه النبي صلى الله عليه وسلم حكم في الذي يتسبب في إسقاط جنين، عليه غرة عبد أو أمة، عليه إيه غرة، عليه كفارة يعني عبد أو أمة يعتقها. فيعني فجاء رجل يعني من أهل الجاهلية إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله كيف تدي من لا شرب ولا أكل ولا صاح ولا استهل، أمثل ذلك يطل؟ فجاء بعبارات يعني مسجوعة كده يقول يعني كيف تدي من لا شرب ولا أكل، يعني كيف يكون عليه دية وهو يعني لا شرب ولا أكل ولا صاح ولا استهل ولا بقى يعني بكى ولا كذا، يعني ما خرج يعني حيا وبكى وكذا، ولا مثل ذلك يطل، مثل ذلك يطل يعني يهدر يعني دمه، ولا ليس فيه يعني ليس هناك يعني له أي تعويض ولا أي التزام تجاهه أو كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال أسجعا مثل سجع الكهاب، قال أسجعا مثل سجع الكهاب، وزجره النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني وأنكر عليه هذا، أنه يعني جاء بعبارات مسجوعة يعارض بها حكم الرسول صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يعني أهل الجاهلية يستعملون هذه العبارات كذا لغرض يعني معارضة الحكم الشرعي. نعم نعم طبعا ربنا نعم. قال فلما كان الإسلام أمر الناس أن يعتمروا في أشهر الحج، فدخلت العمرة في أشهر الحج إلى يوم القيامة، أو أمر الناس لما جاء الإسلام أمر الناس أن يعتمروا في أشهر الحج، والعمرة دخلت في أشهر الحج إلى يوم القيامة. طيب ما زالت يعني أحكام العمرة متصلة إن شاء الله، نؤجل ما بقي منها إلى الدرس القادم إن شاء الله. لديكم أسئلة أو شيء؟ تفضل. نعم، إذا كان شخص يعتمر عن شخص آخر هل يكره أن يعتمر عن نفسه وعن الشخص الآخر في نفس السفرة؟ في هذه الحالة يجوز إن شاء الله، لا بأس أنه في هذه الحالة أن يعتمر عن نفسه ثم يعني يخرج إلى التنعيم مثلا يعتمر عن شخص آخر، يكون هذا يعني للعذر أو للحاجة يعني، لا بأس إن شاء الله. طيب قلنا في بوسطن لديكم سؤال؟ طيب وجزاكم الله خير. طيب نكتفي وجزاكم الله خير. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.